أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من جدة وباعثها أخونا عمر علي المرحبي. أخونا عمر له قضية، يقول جعل مبلغا من المال عند إحدى الجهات الاعتبارية وهذه الجهة تعطيه ربحا 5% في كل سنة ويسأل عن الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الله جل وعلا حرم الربا في القرآن الكريم، وقصر النبي عليه الصلاة والسلام بيان ذلك، فذكر أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح مع الزيادة ربا، وقال في هذه الأصناف لا تبيعوا إلا مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فتأمين مبلغ من المال وأخذ ربح محدد عليه هذا هو الربا. ومن ندم وتاب فله رأس ماله، لا يظلم ولا يظلم. أما ماذا يصنع بما قبضه من أرباح ربوية؟ أيردها على الذي رابى معه أم ماذا؟ لا يردها، وإنما يتخلص منها كمالا لا يعلم له صاحب، يجعله في المصارف العامة أو يرده إلى الفقراء والمساكين أو يبعث به للمجاهدين أو لذوي المجاعة من المسلمين، لا يتموله ولا يقي به ماله. فإن لم يفعل فقد أكل الربا وانتظر جزاء أهل الربا، والله جزاكم الله خيرا. أخونا عمر يشكو من زملاء له شفالة، يقول إنه يجد منهم كثيرا من المضايقة ولا سيما عندما يقوم بتأدية الصلاة، ويذكر عبارة مؤثرة جدا لا أدري كيف خطرت على باله، يقول إنني فكرت في الانتحار نتيجة أدائهم لي ومن الغش منهم، ويرجو التوجيه. وقد ذكر رقم التليفون أيضا شيخ صالح، فأرجو أن تتفضلوا بتوجيهه وتوجيه زملائه، ولعلهم عندما يسمعون الاسم يعرفون مقدار ما يصاب به هذا الرجل من أداهم. أولا ما يتعلق بقتل المرء نفسه هذا كبيرة من عظائم الذنوب، ومن قتل نفسه فقد بادر بها إلى النار. وأما أذى زملاء الشخص له إذا رأوه يؤدي العبادة فهل يرضون لأنفسهم أن يكونوا مثل أهل الأخدود الذين ذكر الله عنهم ما ذكر، ثم قال عن إيذائهم المؤمنين وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله؟ أيليق بعاقل أن يؤذي من آمن بالله أو أدى عبادة من فرائض الله؟ لا يحل ذلك، بل هذا سبب من أسباب وقوع العذاب على ذلك المؤذي. فإن الله يملي للإنسان، فإن تاب وندم ورجع إلى الصواب واستغفر ربه وتاب الصادق بدل الله سيئاته حسنات، وإن تماد في غيه وضلاله أخذه الله على غره، ربما سلط عليه نكرة من النكبات في دنياه فأفقدته أعز من في الوجود عليه من أهل زوجة وولد ووالد وأخ وقريب ومال. فإن الله جل وعلا كما قال إن ربك لبالمرصاد. ونصيحتي للسائل أن يتصل بالعقل والصبر، وإذا ضاق بهؤلاء تحول منهم إلى غيرهم. ففي أرض الله سعة، وفي صحبة الأخيار غنية عن صحبة الأشرار. ولو أن يعيش منفردا عن أمثال من طبعهم الأذى وأخناقهم الاستهزاء، لكني أحذره عن التفكير فيما يتعلق بما سماه الانتحار، فإن هذا إذهاب لكل عمل صالح. نسأل الله العافية. أما زملاؤه فلعلهم يرعون ويرجعون إلى رشدهم ويتجنبوا إيذاء أخ من إخوانهم. جمعتهم وإياه الغربة وآلفت بينه وبينهم البعد عن أهليهم ومطلب الرزق، فليشكروا الله الذي يسر لهم الرحلة والانتقال والعمل في بلاد تؤويهم وتعطف عليهم، ليحمدوا الله سبحانه وليحسنوا إلى عباده ليوالي الله جل وعلا حتى يوالي الله عليهم الإحسان. والله جزاكم الله خيرا. أخونا العقل، نعود إلى رسالته في هذه الحلقة، وهو إبراهيم، حيث عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة نستأنف العودة إلى رسالته لنسأل هذا السؤال. إذا كان جماعة في رحلة للبر وأدركهم يوم الجمعة، هل يصلون صلاة جمعة أو يصلونها ظهرا؟ وهل لا بد من انطباق الشروط على أمثالهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. من خرج في نزهة في يوم جمعة فإنه ينبغي له أن يطلب أقرب قرية إليه ليؤدي فيها صلاة الجمعة مع الجماعة، حتى لا يكون فارا من الجمعة والذكر، فإن من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع على قلبه والعياذ بالله. أما إذا بعدوا ولم يحصل لهم الرغبة في الخير التي تحدوهم وتدفعهم للرجوع إلى أحد المساجد، وأرادوا أن يصلوا في بريتهم، فإنهم لا يصلون جمعة وإنما يصلون ظهرا، لأن الجمعة إنما تؤدى في المدن والقرى، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. تمر عليه الجمعة في بعض أسفاره، فما كان يصلي جمعة في السفر. فإن من اشتراط أداء صلاة الجمعة أو إقامتها الاستيطان في المدن والقرى، أما العدد فالمسألة فيه غير مسألة فيما يتعلق بالاستيطان، على خلاف في ذلك أي في العدد، وأما القرى فلا بد لها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل عن بلية عمت، ألا وهي الأجراس التي في المنازل من جرس الباب ثم في الشارع، وكذلك الساعات الحائطية، وكذلك ساعة اليد، حيث أن فيها موسيقى كما يقول، وكثير من الناس يحملون التي فيها موسيقى ونسمعها حتى في المساجد أثناء الصلاة، وخاصة مع الأطفال، وكذلك الإخوان الذين من غير المملكة. أرجو أن يتفضل الشيخ بتوجيه نصيحة إلى المسلمين حول هذه الأشياء، ولا سيما إخواننا الذين يتاجرون فيها، جزاكم الله خيرا. أرجو أن الأمر فيه سعة ويسر. لا شك أن تجنب ما يشغل المصلي في صلاته من أصوات الساعات التي فيها موسيقى أمر مطلوب من المصلي، لكنها لا تتحقق فيها صفة الموسيقى، وإنما يكون لها جرس في مرة أو أكثر قليل، أكثر قليل، فالاحتياط لمن أراد أن يقتني الساعة أو يلبسها أن يتجنب ذوات الأجراس. لكن لو فعل لا أقول إن فعله هذا فعل محرم يستحق عليه العقوبة، لأن الأمر إن شاء الله فيه سعة. وكذلك أجراس البيباء الأبواب المنبهة والساعات التي فيها جرس ينبه النائم للقيام إلى صلاته في جوف الليل أو في غير ذلك، أرجو أن الأمر أوسع من ذلك وأنه أيسر إن شاء الله. بعض الموظفين يوقع الصباح ثم يخرج عن العمل ولا يرجع إلا بعد أكثر من ساعتين، ما حكم ذلك؟ لا شك أن ذلك خيانة في العمل واحتيال على الكسب وأخذ للأجر بدون أن يضع مقابله في تلك الساعات. لا يجوز للمسلم أن يخدع الناس ورؤساء الأعمال بالحضور للتوقيع مبكرا ثم ينسل من مقر العمل لقضاء حوائجه الخاصة أو الاستراحة في بيته أو غير ذلك، كل ذلك غير جائز. فما دامت حددت مدة العمل بساعات معلومة فلا يحل للإنسان أن يتحايل على دعوى الحضور بكامل الوقت بهذا التوقيع الكاذب ثم يعود إلى ما أراد، لأن الكذب محرم لو لم يشتمل على استباحة أموال، فكيف إذا كان يترتب عليه استباحة أموال؟ فهذا غير جائز، هذا الله الجميع لما يحبه ويرضاه. أيضا يسأل أخونا عن استعمال الأفراد للأشياء الخاصة بالعمل كالورق والآلة وما أشبه. ينبغي للمسلم أن يتجنب أخذ شيء بغير حق، اللهم إلا إن كان ما يؤديه على هذه الأوراق يتعلق بنفس العمل بمنزله خدمة الصالح العام وليس للأغراض الخاصة، فإنه إذا كان بمثل هذه الحالة خدمة العام والنفع العام في داخل نطاق السلطة فما كان ذلك كذلك فأرجو أن لا حرج. أما أن يستعمل الورقة والأقلام وغير ذلك بحوائج أولاده ودراساتهم وغير ذلك دون أن يكون عارفا بترك أشياء يستحقها من أداء أعمال زائدة عما يجب عليه، إن هذا أخذ أيضا للمال بغير حق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من الكويت رسالة بعث بها أخونا عثمان أحمد محمد من أريتريا. فيما يبدو أخونا له مجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول: كيف تكون معاملة الوثنيين في الدولة المسلمة؟ هل هي مثل معاملة أهل الكتاب أم لهم معاملة خاصة جزاكم الله خيرا، وهل يجبرون على الإسلام؟ سؤال هذا السائل يحتاج إلى وقت غير وقتنا هذا، يحتاج للوقت الذي يقوم فيه علم الجهاد وتطبق على الناس أحكام الإسلام فيقتل المرتد. ويمنع الاستهزاء بدين الله ويحمل الناس على المسلك السوي، ويكون هناك فرق بين المسلم وغير المسلم في المعاملة. وأما في زمن هذا فإن عامة الدول في بلاد الإسلامية وغير الإسلامية لا تفرق في مواطنيها بين مسلم وغير مسلم، فضلا عن أن تفرق بين قادم وراحل. أما إذا عز الإسلام على جانبه فإن لغير المسلمين معاملة غير معاملة المسلمين، إلا أنه لا يصح الظلم، لا يحل للمسلم أو الوالي المسلم أن يظلم أحدا ممن تحت سلطة الدولة الإسلامية، ولا يفرق الدين في ذلك بين مسلم وغيره، فالعدل مطلوب والظلم ممنوع حتى مع الكفار، لأن الشريعة الإسلامية شريعة العدل. الله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وخطابه هذا خطاب للأمة الإسلامية ممثلة بولاة الأمر فيها. ولا شك أن الوثني ليست منزلته كمنزلة الكتاب في الإسلام، إذ أباح الله جل وعلا معاملة الكتاب بغير معاملة الوثني، فلم يحل ذبيحة الوثني ولا نساء الوثنيين، وأحل ذبائح أهل الكتاب إذا ذبحوها على الطريقة المعتادة عند أهل الكتاب، وأباح نساءهم بأن يتزوجهن المسلمون، إلا أن المرأة المسلمة خير من المرأة الكتابية، بل ينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك غاية التجنب، لئلا يسبب لأولاده كفرا بالله عندما يتأثرون بدين أمهم وما هي عليه. نسأل الله أن يعيد للإسلام نجدة وللأمة الإسلامية عزتها، إنه جواد كريم. يسأل أخونا ويقول ما المقصود بقول الصوفية في بعض كتبهم وحدة الوجود الاتحادية الحلولية؟ معنى هذا الكلام من أعظم أنواع الكفر، فكلمة وحدة الوجود أن الله حال في كل موجود، في الكلاب والخنازير وبني الإنسان، وخلاصة القول أنه لا إله في الوجود، هذا معنى وحدة الوجود والاتحاد، يعنون أن الإله اتحد بالمألوف والخالق بالمخلوق والرب بالمربوب فصار شيئا واحدا. فيقول أحدهم ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه، ويقول أحدهم صليت لنفسي ولنفسي صليت، ترهات ومخرقة وكلام غفاء ولغو باطل، كلام المجانين أسلم منه عاقبة. فهذا هو الاتحاد ووحدة الوجود، ومثله الفناء، وإن لم يكن مماثلا له في كل شيء، إلا أنه باطل من نوع ذاك من حيث البطلان، والله أعلم. إذا معنى هذه المصطلحات الثلاثة واحد، الوحدة والاتحاد معناهما واحد، والحلولية والحلولية كذلك، يزعمون أن الله حل في المخلوق. وبعض أهل الحلولية ليسوا على مذهب الصوفية، فيقولون إن الله حل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم حل بعلي بن أبي طالب، ثم حل بالأئمة من بعده الذين تغلو الشيعة فيهم، وهذا أيضا من الفجور والبطلان، فالله منزه أن يحل في شيء من هذا، بل هو على عرش استوى كما قال ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن من أسماه أبو يزيد البسطامي. أبو يزيد البسطامي هذا من أئمة المتصوفة أهل الوحدة، فهو والحلاج وأضرابهم وأضرابهم وابن عربي الحاتمي، كل هؤلاء من أساطين أهل الحلول والاتحاد وأئمة التصوف المفرط من أهل الضلال والعياذ بالله. والواجب على المسلم ألا يغتر بالألقاب، ألقاب من سلف، وأن يكتفي بأن يأخذ دينه عن كتاب ربه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعما كان وثبت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإن ذلك هو العهد المشرق النير وعهد التابعين. أما عن من أتى من بعد هؤلاء كالحلاج والبسطامي وابن عربي وابن سبعين وأمثالهم، فلا يحل المسلم أن يتبعهم فيما هم عليه من التطرف والإفراط في الاعتقاد الفاسد. والله جزاكم الله خيرا. أعود مرة أخرى شيخ صالح إلى سؤال طرحه البرنامج في مرة سبقت، السؤال عن مكتبة الفرد المسلم كيف يختارها، وحبذا لو تفضلتم بتعداد كثير من الكتب لعل السادة المستمعين يتجنبون تأثير مثل هذه الكتب. الذي ينبغي للمسلم أن يعتني به وأن يقتنيه في منزله وأن يتفهم ما فيه كتاب الله، وهذا لا يحتاج إلى اقتراح، ثم ما صح من سنة رسول الله. وبهذه المناسبة أذكر بعض الكتب. فمع القرآن الكريم يحسن أن يقتني الإنسان الصحيحين ورياض الصالحين، وأن يقتني في العقيدة كتاب التوحيد، ويقتني شرحه فتح المجيد فكتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد في الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وفتح المجيد لابن ابنه الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن ابن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب. فإنها كتاب التوحيد كتاب لا تعقيد فيه، كل من عرف القراءة والكتابة عرف معاني الكتاب، يدعو إلى عبادة الله وينذر وينفر من عبادة غير الله. وقد قسم إلى أبواب، سهلة الفهم. فجاء الشيخ عبد الرحمن فشرحه شرحا حسنا، تفنن في إيضاح مقاصد الإمام رحمة الله عليهما وعلى أئمة المسلمين في كل عصر ودهر. وقد شرح هذا الكتاب أي كتاب التوحيد، فولى شرحه اختصار لفتح المجيد عدد من العلماء، وانتشر بحمد الله في الآفاق. وأنصح مع ذلك بقراءة تطهير الاعتقاد للإمام البدر المنير، الإمام الصنعاني محمد بن إسماعيل صاحب سبل السلام. وكذلك أنصح بالقراءة كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي المالكي الأندلسي، إنه كتاب جيد في التحذير من البدعة والدعوة إلى السنة. ومن الكتب المعاصرة السنن والمبتدعات لأحد العلماء في هذا العصر، وكذلك كتاب الإبداع في مضار الابتداع أيضا لأحد علماء مصر كسابقة، وكذلك يحسن أن يقتني الإنسان كتابا في الأذكار. والمختصرات ككتاب تحفة الذاكرين للشوكاني شرحا على كتاب اسمه عدة الحسن الحصين، جمع فيه مؤلفه جملة جيدة من أحاديث الأذكار. ومن كان يميز أكثر فإن كتاب الأذكار للنووي كتاب مفيد. هذه الكتب في الجملة نافعة، وكذلك مجموعة التوحيد التي جمعت فيها رسائل كثيرة فيما يتعلق بالعقيدة لعدد كبير من العلماء الموجودين في القرنين الماضيين وبعض العلماء المتقدمين، فهذه كتب ثمينة سهلة الفهم غير غالية الثمن، تعالج كثيرا من الأمور التي يقع الناس فيها. وأما فيما يتعلق بكتب الفقه، وكلامي هذا للمتوسطين الذين لم ترفح أقدامهم في التعلم، يأخذ أحدهم كتاب الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو المقنع بحاشيته لشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، فهو كتاب أتى مؤلفه على استخلاص الآراء الصحيحة لفقهاء الحنابلة مع ذكر شيء كثير من خلاف أهل العلم مع الترجيح. فإذا كان هذان كتابان عند طالب العلم المتفقه أفاداه فائدة كبرى، وأما أهل العلم فهو في غنية عن حديث وبيان عن الكتب، لأنهم يعلمون الكتب الثمينة العالية في الخلاف ككتاب المغني وككتاب مجموع النووي وككتاب إفصاح ابن هبيرة وككتاب بداية المجتهد لابن رشد وككتاب كتب الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي كتاب الإشراف وكتاب كتب ابن المنذر الموجود منها وكشروح الحديث كفتح الباري وكان هدي النبوي زاد المعاد ابن القيم إلى غير ذلك مما يعلمه العلماء الأعلام أكثر مما أعلم من ذلك، فهم ليسوا في حاجة إلى بياني. فنسأل الله أن يدلنا ويرشدنا على أنفع الكتب لنا بعد كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله، إنه جواد كريم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا.